له بنت والآخر له أخت، فقال الرجل الذي عنده أخت اتزوجني بنتك وزوجت أختي، تزوج الرجل الذي عنده البنت ذاك الرجل، فأنجب منها طفلة والرجل الثاني أنجب ولد، هل يحق لهما أن يتزوجا؟ الولد والبنت؟ نعم لا بأس أن يتزوجا لأنه لا علاقة بينهما. أنا ما أدري ليش استشكل هذا الشيء؟ لأن البنت عرف من البنت عرف من رجل غير أبوها، والولد عرف من رجل ثاني. كيف كلهم من أبيهم؟ لا رجلان. نعم. واحدهم عنده بنت. نعم. والآخر عنده أخت. نعم. فالزوجة كل منهما الآخر. نعم. فصاحب البنت الذي تزوجت بنت الرجل الثاني. نعم. أنجبت ولد وأطفال معه، والرجل الثاني الذي تزوج أخت الرجلات أنجبت ولد ومعه أطفال. زين. هل يجوز لهما يتزوجان؟ أيوه أقول مش الإشكال. أقول ما هو الإشكال؟ الرجلان اسماهم من عين من عائلة. مو إيش؟ اسماهم من قبيلة. أي لا بأس. يعني هذا من قبيلة وهذا من قبيلة. أيوه. والولد من غير أبوه والبنت ليش من غير أبيه؟ ما هو تزوجها؟ أي طيب وين هو أبوه؟ هو زوج المرأة. تفهموا إيش كانت تزوج أبوه؟ ها؟ يعني قصد مبادلة يعني؟ ها؟ هذه ما هي مبادلة هذه ما دام قال أبا زوجت أختي وإذا قال أبا زوجت بنتي ما هو شغار. الشغار أن يخطب منه ويقول لا أزوجك بنتي حتى تزوجني أختك، أو يقول الثاني لا أزوجك أختي حتى تزوجني بنتي. عرفت؟ نعم. نعم زين زين بنت هذا وهذا أخت هذا زين طيب وعلي كذلك أنجب بنات. نعم هو يقول البنات مع أولاد علي وبنات محمد يعني واحد هو إذا صار هناك خلاط بينهم بأن صار هذا خال بنات الزوجة عرفت؟ لا معروف. لكن إذا لم يكن هناك مناسبة المهم إذا كان بينهم محرمية هو ما يجوز أن يتزوج البنت اللي هو خالها. كيف؟ البنت اتزوجها هو بارك الله فيك. أولاد المرأة هذه إذا كان منهم أخوال البنات زوجة الأخرى هم ما يحب. لكن أبناء خاله وأبناء عمه ما في بأس. يمكن عيال يمكن تقصد عيال الزوج عيال الأب يعني إخوان البنت المتزوجة. إخوان البنت المتزوجة ما يجوز يتزوجون بناته لأنهم خوال. هذا المال إلى الأرامل من سنة التفرق إيش؟ من سنة التفرق فيه فقال يعني يدفع عليه بعض المال والباقي يتفرق فيه له. هذا طيب يعني أن ولي اليتيم لا يدفع إليه المال